المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في قراءة القرآن للحائض والجن، والمسألة طويلة، منهم من أجاز ومنهم من منع ومنهم من توسط. وأنا أقول في الأخير ألخصه بما قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال ابن المنذر وقال بعضهم: الذكر قد يكون هو أحتج من سهل للجنب أن يقرأ القرآن بحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، وكل أحيان يشمل الطهارة غير الطهارة، الجنابة غير الجنابة. فيقول المنذر: احتج بعضهم بهذا الحديث الذكر قد يكون بقراءة القرآن وغيره، فكل ما وقع الاسم بذكر الله فغير جائز أن يمنع منه أحد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من ذكر الله على كل أحيان، وهناك ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، يقرؤون القرآن ولا يحجبه عن القرآن إلا الجنابة، وهذا الحديث ضعيف لا يكون حجة. وذلك قال هنا ابن المنذر. وحديث علي رضي الله عنه لا يثبت إسناده، لأن عبد الله بن سليمة تفرد به وقد تكلم فيه عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سليمة وإنا لنعرف وننكر راوي نفسه إذا كان هو الناقل بخبره فجرحه بطل احتجاجه. ولو ثبت خبر علي رضي الله عنه لم يجب الامتناع من القراءة من أجله، لأنه لم ينهى عن القراءة، فيكون الجنوب ممنوعا. قلت: ماذا؟ هذا الذي حققه المنذر رحمه الله هو الحق الذي لا محيد عنه. والحاصل أنه لم يكن في منع الجنوب عن القرآن شيء يعتد به، وهذا مذهب البخاري. البخاري يعني يرى جواز، وترجم على هذا الصحيح، جواز قراءة القرآن للجنوب. قال: كما أوضح العلماء ومنهم البيهقي والنووي في مجموع، فإنه ضعف الأحاديث التي احتج بها المانعون. نفس النووي مع كونه مقلدا للشافعية والشافعية مشجعين في المسألة، ومع ذلك قال: حجة كلها ضعيف. وخلاصة القول أن الراجح قول من قال بجواز قراءة القرآن للحائض والجنب، وهو كما قال في الفتح مذهب البخاري والطبري وابن المنذر، واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها المذكور، لكنه مع ذلك يكره. هذا الذي نقوله: قراءة القرآن للجنب والحائض جائز، ما في معنى، وخاصة إذا دعت الحاجة جائز. وابن عباس كان يقرأه جنب، فإذا سئل قال: ما في جوفي أكثر مما في البداية، ولا يرى ذلك الشيء. والبخاري يعني يرى هذا المثال. فنقول: الأولى أن لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيء من القرآن. لماذا؟ لحديث غير أني كرهت أن أذكر الله وأنا غير طاهر، فدل على أن ذكر الله تعالى بالعموم وهو طاهر هو المطلوب، ولكنه ما يمنع. مع ذلك ما يمنع. وقال نفسه هذا الكلام في السلام، سلم عليه شخص فلم يرد عليه، بعد أن تيمم رد عليه وقال: لم أرد عليك لأني كنت غير طاهر. فدل على أن قراءة أو ذكر الله سبحانه وتعالى وهو غير طاهر لا يستحسن، وإنما هو جائز. قال: لكنه مع ذلك كره، لحديث إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. قالوا: برد السلام، فالقرآن أولى من السلام، لكنه لا ينافي الجواب. وقد أشبعت البحث بهذا في شرح النسائي، فراجعه تستفيد بالله تعالى. هذه من النوادر، كل ما في شرح النسائي في شرح مسلم كله إلا في وادي المعاد، ومنها هذا البحث الطويل اقتصرته هنا وأحلت على شرح النسائي، وهذه نوادر، وإلا فكل ما في شرح النسائي موجود في هذا الكتاب. تنبيه: حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ضعيف، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش وروايته عن غير أهل بلده ضعيفة، وهذا رواه عن موسى بن عقبة وهو حجازي. وكذا حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا. هذه يعني في كتب الفقهاء كتاب الحيض، هذه الأحاديث ما شاء الله كأن هذه البخاري لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأوا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، هو حديث ضعيف. اللهم استعان. قال: هذا أيضا ماذا شيئا، رواه الدارقطني ففيه محمد بن فاضل وهو متروك، وفي سنده متروك ويحتجون به، أو منسوب إلى الوضع، وقد روي موقوفا وفيه يحيى بن أبي ليس كذاب، إذن ما نفع. ولذلك النووي أنصف مع أن مذهبه مشدد، قال: كل ما احتج به أصحابنا ما هو ثابت. إذن حيث الدليل ليس هناك مانع من ذلك، وإنما نقول الأولى أن لا تقرأ الجنب وأن لا يقرأ الجنب ولا حيث شيئا من القرآن حتى يغتسلا. وأما إذا دعت مثلا، إذا كان عندها مثلا درس وتخشى أن تنساه مثلا ويطل عليها الحيض مثلا، في مثل ذلك ما في معنى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.